بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب الكرم والجود، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي ثيابه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها فلا تتسع. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جنتان، تثنية جنة، والجنة هي الدرع الذي يلبس ليتقى به من السهام. كمثل رجلين عليهما جنتان من ثدييهما إلى تراقيهما، والترق وهي العظم الذي يكون أسفل العنق. فأما المنفق فإنه إذا أنفق فإن هذا الدرع يتسع حتى يكون سابغا حتى يغطي أنامله، يعني مفاصل أصابعه، ويعفو أثره، أي أنه بسبب إنفاقه يتسع هذا الدرع حتى يغطيه ويعفو أثره، يعني يغطيه جميعا. والمراد بذلك أنه يغفر ذنوبه وخطاياه ويوسع عليه. وأما البخيل فإنه لا يكاد ينفق حتى تلزق هذه الجنة ولا تتسع، فهو يريد أن يوسعها فلا تتسع. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولاً حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم بضرب الأمثال، لأنها مما يقرب المعاني المحسوسة. ومن فوائده أيضاً فضيلة الإنفاق والجود في سبيل الله، وأنه سبب لأن يوسع الله تعالى على العبد في الدنيا والآخرة، وأن يخلف عليه خيراً، كما قال عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وهو سبب أيضاً للستر على العبد في الدنيا والآخرة. أما الحديث الثاني، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بعدل تمرة، أي بما يعادل ويماثل التمرة، إما صورة بأن يتصدق بتمرة، وإما قيمة بأن يتصدق بقيمة التمرة. من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، أي من كسب حلال، والحلال ما اكتسبه الإنسان بطريق موافق للشرع، بحيث يكون خاليا من الغش والخداع والظلم والربا ونحو ذلك. من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإنه سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. قال الله عز وجل: إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فلا يقبل سبحانه وتعالى من الأعمال والأقوال والأموال إلا ما كان طيبا. ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله تعالى يتقبل هذه التمرة أو ما يماثلها، يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه أو قلوصة. والفلو هو المهر، يعني مهره، وهي الفرس الصغير، حتى تكون مثل الجبل. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولاً فضيلة الكسب الطيب، وأنه سبب للقبول عند الله عز وجل. ومنها أيضاً أن الكسب الخبيث لا يقبله الله تعالى، فمن اكتسب كسباً خبيثاً أي محرماً، سواء اكتسبه من ربا أو اكتسبه من غش أو من خيانة أو خداع أو غير ذلك، أو استولى على مال غيره أو جحد ما يجب عليه، فكل هذا من الكسب الخبيث، فإن الله تعالى لا يتقبله منه. وفيه دليل أيضا على إثبات صفة اليمين لله عز وجل، وكلتا يديه سبحانه وتعالى يمين، أي في الخير والبركة، فكلاهما أعني يدي الله عز وجل كلاهما سواء من حيث الخير ومن حيث العطاء ومن حيث البركة. وفيه أيضا دليل إثبات صفة المربي لله تعالى بقوله فإن الله تعالى يربيها بيمينه، وهذه من صفات الأفعال التي تثبت لله عز وجل على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وفي هذا الحديث أيضا أن المال القليل إذا أخلص الإنسان فيه لله عز وجل في بذله وإنفاقه فإنه يكون عند الله عز وجل عظيما، فالقليل مع الإخلاص يكون عند الله عز وجل عظيما كثيرا لقوله فإن الله تعالى يربيها حتى تكون مثل الجبل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.